دي كلها لله. قال رحمه الله: حتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره، خالصة له دون غيره. فبهذا وبهذا فقط إثبات العبادة لله ونفيها عن نفسها يتحقق معنى التوحيد، أي يتحقق معنى أن يكون الدين كله لله. فإذا صرفت بعض أنواع العبادة لغير الله فإن هذا الدين لله ليس لله، ولا بد أن يستمر القتال كما فات معنا كلام تيمية في مبان. وهنا كلام طويل للشيخ رحمه الله في تفسير هذه الآية لمن أراد أن يرجع له بنصه في الجلد الثالث صفحة 1580، نقتطف منه فقط جملتين. قال في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، قال هذا الذي همنا، وهذه حدود الجهاد في سبيل الله، لأن حدود الجهاد غلط عن كثير من الناس، وغلط الجهاد كذلك غلط عن كثير من الناس، ومن ثم خلق الحارب بالنبي. قال: وهذه حدود الجهاد في سبيل الله في كل زمان لا في ذلك الزمان. هل هذا كلام خاص بزمن الصحابة أم في كل زمان؟ كان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلقهم ولا من خدمهم. قال شعيب رحمه الله: وهذه المعاني وهذه الغايات وهذه الأهداف وهذه حدود الجهاد في سبيل الله في كل زمان لا في ذلك الزمان. ثم قال بعدها: ولهذه الغاية الكبرى. من رب الغاية الكبرى؟ شرط العبادة لمن؟ لله وحده. ولهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة. لماذا تقاتل العصبة المؤمنة؟ لماذا تقاتل الطائفة المنصورة؟ لماذا تقاتل جماعة المجاهدة؟ حتى يكون الدين كله أي حتى تفرق العبادة لمن؟ للمولى سبحانه وتعالى كما ذكرنا التشريع. وكما قال ابن عباس تفسير الصحابة: حتى يكون التوحيد خالصا لمن؟ لله وحده. قال الشيخ رحمه الله: ولهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة. نعم. ولأن الجميع يخرج من مشكاة واحدة، وجدنا نفس الكلام يقال لنا نبي ملحمة ونبي ملحمة الضحوك القتال صلوات ربي وسلامه عليه بأتم لغة وبأوضح بيان. قال صلوات ربي وسلامه عليه فيما أخرج الشيخان عن ابن عمر، والحديث مر معنا عدة مرات من قبل: أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس. لماذا؟ وما هي الغاية؟ وما هو الهدف؟ وما هو السبب؟ ولأجل أي شيء؟ ولماذا شرع الجهاد وشرع القتال؟ الإجابة ظاهرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى كلام المولى سبحانه وتعالى الذي سبق: أمرت أن أقاتل الناس حتى وحتى يفهم كل الأرض، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذا الهدف من القتال. هذه الإجابة على ذلك السؤال العظيم: لماذا شرع الجهاد؟ قال: فإذا فعلوا ذلك تأكيد فعل أي شيء؟ التوحيد. خرجوا منه الشيخ: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وحده، وحسابهم على الله وحده. قال ابن حجر في فصل هذا الحديث كما فصل ذلك في مجال أول صفحة حديثة والسبعين، قال في قوله تعالى في قول عليه السلام: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخره. قال: جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر. الغاية من القتال تحقيق أي شيء؟ التوحيد. جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الشهادة لله عز وجل بالتوحيد، والشهادة النبي بالرسالة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم. قال الشيخ المجيد في عبد الرحمن بن حسن صفحة 123، قال: وهذا هناك حديث آخر وما خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، قال: أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. بلفظ آخر عن حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. هذه كذلك الغاية من الكتابة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال الشيخ المجيد صفحة 123: انظر هذه الكلمة: وهذان الحديثان. من رد هذين الحديثين؟ حديث ابن عمر وحديث ابي هريره. وهذان الحديثان تفسير الايتين، ايه الانفال وايه براءه. من مراد بايه الانفال؟ وقاتلون حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. ومن مراد بايه براءه؟ ايه السيف. فاذا انشرح خلاصهم: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الى قوله: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. فالايه او القران والسنه كلاهما ينتظمان معنى واحد ويفسر بعضهم بعض. لله الحمد لله. قال الحسن المجيد: وهذان الحديثان تفسير الايتين، ايه الامثال وايه براءه. ثم قال: وقد اجمع العلماء على ان من قال لا اله الا الله فليس لفظ تقال ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها انه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والاثبات. فليس الدعوه ومن دعوة عليها أي شيء دليل وبرهان انطباق وشروط ولا نعم. نقول ومراد صاحب فتح المجيد بآية الأمثال وآية براء هو قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وآية براء قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مركز فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومعظم أئمة التفسير عندما تعرضوا لتفسير هاتين الآيتين كانوا يذكرون هذه الأحاديث مباشرة. معظم العلم عندما كانوا تفسيرهم هاتين الآيتين يذكرون تحت إيش؟ تحت تفسير هذه الأحاديث حديث ابن عمر وحديث أبو هريرة وما في معناهما. ونقول أن الإمام البخاري رحمه الله والمعروف بفقهه في هذا الدين ذكر حديث ابن عمر في كتاب الإيمان الصحيح حديث برضه عن قاتل النفسيه وترجم عليه ترجم على الحديث بأي شيء ترجم عليه بالآية فتح الله عليه. الإمام البخاري ذكر حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا إلى آخره ووضع لها ترجمة. الترجمة قال باب قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ثم مباشرة تحت الآية ذكر حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا إلى آخره. فالآية تفسيرها أي شيء؟ تفسيرها وضحها في الحديث. كذلك حديث آخر وضح نفس المعنى ما قرأنا مسلم من حديث أبي مالك الأزعي قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يوضح متى يرفع الذنب متى يرفع الشيء متى ينتهي الكتاب. من قال لا إله إلا الله وكفر وهذا حديث هام وكفر بما يعبد من دون الله تحقيق التوحيد بإثبات أي شيء والنفي. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه هنا ينتهي الكتاب وحسابه على الله عز وجل. ومن ذلك كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الذي خرج الشيخان البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي الانصاري رضي الله تعالى عنه يوم خيبر في قصه خيبر يوم ان اعطى النبي صلى الله عليه وسلم عليه والحديث مر معنا في شرح الشيخ التوحيد اعطى الراي لمن؟ لعلي اعطى الراي لعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله تذكر الحديث؟ مشرف في الحديث ان علي ماذا قال عندما اخذ الراي وبدأ يتحرك قال علي يا رسول الله يا رسول الله أقاتلهم. انظر ما غير القتال ما الهدف من الشرع وماذا شرع القتال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. كيف يكونوا مثلنا؟ على شركة ملك رحيم أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا هذا والهدف. فالقتال أبدا لا يراد لذاته أبدا لا يراد لذاته من شرع المعنى ثم لهذا المعنى. قال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا أي على التوحيد وعلى الإسلام الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم قال هذا الشهد ثم ادعوهم إلى الإسلام وشاك معنى الإسلام تحقيق التوحيد ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ثم قال دليل آخر وشاهد آخر فوالله ده لا أن القتال لا رب ذاته فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يهدي بك الله رجلا إيه؟ فالقتال بهذا النص وبغيره هدف أم وسيلة؟ وكأن الهدف تعبيد الناس لربهم وهذا أحد لا يختلف فيه أبدا لا كتاب ولا سنة ولا أحد من أهل العلم. قال الشيخ المجيد قال الشيخ المجيد في صحيح في هذا الحديث في صفحة 103 قال ادعوهم الى الاسلام. قال الاسلام انظر من الاسلام شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وما اقتدته وما اقتدته الشهادتان من اخلاص العبادة لله وحده واخلاص الطاعة لرسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. قالت مصر وتمكين الاخلاص والتوحيد والاتباع والعزيز شهادة كلام نص للانسانية في هذا المعنى هو ان شلم عن الجهاد لأن الجهاد شرع لأجل إقامة الدين لله ثم كل الدين يقوم على هاتين القاعدتين التوحيد والاتباع. لمن يستدل بكلام الإنسانية والفطرة؟ قال فشل يريد الإسلام ادعوهم الإسلام ما الإسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وما اقتدته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة لرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نقول ولذلك هذا المعنى ذكر الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الله هذا الحديث ذكره لا تذكرون تحت أي ترجمة من يذكر الباب ذكره تحت قوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ذكر هذا الحديث. باب الدعاء لشهادة لا إله إلا الله. نقول وحصرها من الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لهذا الحديث بقوله باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. ومن هنا طابق الحديث الترجمة وما ذكره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في الباطن وما ذكره كذلك في الباطن صاحب فتح المجيد جاء مصرح به في رواية أخرى ولله الحمد لله لهذا الحديث نفسه دلوقتي صحيح مسلم جاء مصرح به لا تحتمل أدنى لك في رواية أخرى في صحيح ذكر صاحب فتح الباري والحافظ بن حجر في مجلد السابع صفحة 478 قال في رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي هذه الرواية فقال عليه يا رسول الله على ما أقاتل الناس يشرح معنى الإسلام بمعنى دعوة الإسلام هل فقط خمسة شدود؟ لا. على ما أقاتل الناس الأصل قال قاتلهم احفظ حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ولله الحمد لله. هذا معنى دعوة الإسلام. فلا تنظر الفروع وإنما أنظر إلى شيء أولا ثم نظر الفروع على الأصول. قال على ما أقاتلهم أقاتل الناس قال قاتلهم حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. ونقول أن كل ما مضى معنا من كلام الله ومن كلام النبيين صلوات ربي وسلامه عليه جاء مصرح به كذلك. ذكر كلام الأئمة جاء مصرح به بصورة لا تحتمل أدنى تأويل. ولو ذكرنا هذا الحديث فقط ولم نذكر أي شيء مما مضى معنا خلال الدرسين السابقين لا شفاء ولا شفاء. هو قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه محددا ومصرحا محددا ومصرحا بالغاية من القتال وبالغاية من الجهاد في قوله صلوات ربي وسلامه عليه فيما أخرجه أحمد وغيره وصحح الألباني في الإرواء رقم 1269 والحديث في صحيح الجامع الصغير كذلك. قال عليه السلام بعثت بين يدي الساعة بالسيف بعثت بين يدي الساعة لقتال كل من يستحق القتال من الكفر والمسلمين والمرتدين والمنافقين رأسمتهم وأشكالهم وطائفهم. قال بعثت بين يدي الساعة وأمر القول بين يدي الساعة أن هذا الأمر خاص بزمن النبي عليه السلام أم إلى قيام الساعة؟ إلى قيام الساعة. وهذا فيه رد كما قلنا على من سبق ورددنا عليه. فالذي خلق العباد هو الذي أعلم بأحوالهم هو الذي أعلم بما يصلحهم. قال صلوات ربي وسلامه عليه بعثت حضر الحديث بعثت بين يدي الساعة إلى قيام الساعة. كيف من عقرنا وجميع الأصول وجميع الأزمنة وجميع الأزواج وجميع الأمكنة بعثت بين يدي الساعة بالشيء. لماذا؟ حتى ماذا؟ يعبد الله وحده لا شريك له. انظر تعبير النبي تعبير بسيط وسهل وسلس. حتى يعبد الله وحده لا شريك له في كل صور العبادة في التشريعات في التحاكم في الخواص في النذر في الدعاء في الاستغاثة في التوسل في الذبح في كل صور العبادة بعثت بين يدي الساعة إلى قيام الساعة بالسيف بالقتال بالجهاد بالذبح حتى يعبد الله وحده لا شريك له. الإثبات معها الناس لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغاء على من خالف أمره واتقوا فتنة وإن فليحظى الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أمر. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. نختتم هذا القدر على المؤمن ان شاء الله بذكر كل قول هذا الله يعطيكم سبحانه وتعالى من شر ما تستحقون من ذلك. هنا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. يجب ان نتحدث عن المحض الاساس الذي من اجله شرع الله لنا بهذا. والله تعالى أعلم أعلم طبق الصورة بما فيه الكفالة أن الجهاد لم يشرع تحديدا إلا لإخلاص العبودية للواحد الديان لأن تفرق جميع صور العبادة والطاعة للملك الواحد الأحد الفرد الصمد سواء كانت هذه عبادة دعاء أو نذر صوم أو صلاة أو طواف أو غير ذلك من النفل بالإضافة إلى الطاعة والتحاكم والحكم والتشريع كما قال تعالى كل صلاتي ونفسي ومحياي ومماتي حتى المحيا والمماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت وأنا من المسلمين. نعم. وذكرنا جملة وثيرة من النصوص القرآنية وأخرى من النصوص النبوية كلها شاهدة ومعضلة لهذا المعنى أن الجهاد لا يراد به تحديدا إلا القضاء على الشرك والكفر بكافة صوره وأشكاله وألوانه. ثم كما ذكرنا خلوص التوحيد لرب العباد. وكانت الآيات وكذلك الأحاديث بالإضافة إلى كلام سلفنا الصالح غاية الوضوح والبيان مما يأدب أن يداخل هذا الهدف الثاني أدنى غرض وأدنى انتباه. نعم. اليوم إن شاء الله تعالى استكمالا للبحث وتعميما للفائدة نذكر جملة من نماذج التطبيقية لهذا السهم أي أن الجهاد لم يشرع إلا لإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. جملة من النماذج التطبيقية من فعل ومن واقع الجيل الأول الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم خير من فقه عن الله وعن رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وهي الترجمة الحرفية بما مضى معنا من آيات ومن أحاديث. وعلى التحقيق أن واقع القوم كان كله يدور حول هذا الأساس أن العبادة بجميع صورها لا تشرك إلا لله وخاصة جهادهم رضوان الله عليهم. وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعلهم في فترة زمنية أقل من عمر إنسان بالفعل وانطلقوا تلك الانطلاقة التي لم يقف أمامها أحد ويقيدوا دعائم وشروط أعظم الممالك في وقته. كما قلنا من قبل أن أهمية الإجابة على هذا السؤال تحدد العبد المسلم المجاهد حقا وصدقا أين ينطلق وأين يعمل وتحت أي راية يمثل هذا الدين. نعم. ومن ثم إذا اختلط عليه هذا المفهوم وإذا لم يعرف الإجابة الصحيحة والوحيدة لهذا السؤال من هذا سرع الجهاد سيتخبط وسيختلط عليه حادث بالنادر وسيأتيه في متاهات الميادين وخاصة في زمنه. سنتوب إليكم هذا الفتواه السريع أو هذه النداقة من السهر والقصار. فنبدأ فنقول لما فرغ المسلمون من حروب الردة وسنرجع إليها صار تعالى أمر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خالد بن الوليد بأن يشير هو ومن معه من جيش المسلمين إلى العراق من مناجزة من فارس. فلما قدم الحيرة خرج إليه زعماؤها يستقبلونه ومنهم عبد المسيح بن عمرو. وجاء بفضل هذا اللقاء الذي حدث بين ذلك الرجل النصراني الذي يدور في فلك الامبراطوريه الثالثيه وبين خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كما ذكره الطبري في المجلد الثالث صفحه 345. قال خالد لعبد المسيح اشين من انت ام حرب؟ اشين من انت ام حرب؟ جئت للقتال ام جئت للمفاوضات والكلام؟ فقال بل فيه. ثم قال لهم خالد اني ادعوكم هذا الصيد. لماذا خرج الجهاد؟ لماذا خرج الصحابة جهادا في سبيل الله؟ أو ما معنى جهادهم في سبيل الله؟ هل خرجوا من أجل الأرض؟ هل خرجوا من أجل الثروات؟ هل خرجوا من أجل المناصب والجاه؟ أبدا. قال إني أدعوكم إلى الله وإلى عبادته وإلى الإسلام. حتى ما خرجوا من أجل أن يقتلوا على قصار لذوات الكفار كما قلت. لا أبدا. فأحب إليهم بل أحب محمد بن نعم أن يسلم على أيديهم رجل واحد ويحق توحيد الله سبحانه وتعالى. إني أدعوكم إلى الله وإلى عبادته وإلى الإسلام. هذه الأولى. فإن قضيتم انظروا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا ولا الحرب أجرا. شوف الأخرى لنا في هذا الدين. وإن أبيتم فالجزية وإن أبيتم الإسلام أو الجزية فقد جئناكم هنا هنا فقط امتثال، فالامتثال ليس لذاته وانما لغيره. انظر وان ابيتم فقد جئناكم بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر. كما راى هذا التهديد شبه له حب الموت عند المسلمين بامر مادي محسوس، يعرفون من صميم انفسهم، يعرفون تماما مدى حبهم لهذه الخمر. فقالوا انظر الاجابه، هذا قوم جدد ما راينا مثل هذا الشيء من قبل، لماذا قلنا نحن نصف لكم هذه الجمله؟ حتى نعرف لماذا انتصر هؤلاء القوم، لان الهدف كان لديهم واضح غايه في الوضوح، كانوا يعرفون تماما ان قضيه التوحيد في الايمان وكفر فقط، ليس لها عنوان اخر، ومن ثم نشروا ومن ثم نشروا. نعم هذه المساله هامه ارضا قام اليها. فقالوا لا حاجه لنا في حربك بهذه النفسيه بهذه الصوره بهذا الوضوح في الرايه والهدف والمقصد، ابدا لا نقاتل. فقالوا لا حاجه لنا في حربك، فصالحهم خالد على 90,100,000 درهم. قال فكانت اول جزيه حملت الى المدينه من العراق، فدفعوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، وكانت كلمه الله في العليا. نقول كذلك وتتوقفون الان في جبل خالد، شكب خالد الى هرمز، وهرمز كان في تلك الفتره صاحب الثغر، يوم كما ذكرت خبريك المجلد الثالث صفحه 347، فقال له اما بعد فأسلم تسلم. المصل الأول للأسف أسلم، ما معنى أسلم؟ تحقيق التوحيد وترك الشرك والتبرئ من أهلك. فأسلم تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وقر بالجزية. الجزية ايش هو الجزية؟ وإلا الثالثة فلا تلومن إلا نفسك. انظر التهديد، انظر لتحقيقهم التوحيد اكتسبوا هذا الصدر الحق وهذه القوة الإيمانية، فليسنا عند أنفسهم حاشا وكلا، وإنما هي من عند رب السماء والأرض لما عرف من خلوص نيتهم وصدق عبادتهم. وإلا فلا تلومن إلا نفسك فقد جئناك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. تشبيه أول ما يسمعوا الخصم ماذا يحدث له؟ ماذا سرقا يصد الراب تماما يكلم صربة قضية على تحقيق. صورة أخرى اتخذ خالد كذلك إلى رؤساء الفرس الكتاب الثاني ذكرت صبري في المجلد الثالث صفحه 370، بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد الى ملوك فارس اما بعد فالحمد لله امر التهديد، فالحمد لله الذي حل نظامكم ووهن كيدكم وفرق كلمتكم. ثم قال المقصد فادخلوا في امرنا، تدخلوا في امرنا ندعكم وارضكم ونجاوزكم الى غيركم. اذا ارادوا الارض ارادوا الغنيمه ارادوا المال ارادوا المناصب، ابدا والله تدخلوا في الاسلام حقق التوحيد لازما نترك لكم ارضكم ونجاوزكم الى غيركم، ما شرطا هذا المقصد لنا. نحن ما خرجنا من مكه من المدينه الا حتى نصر دعوه التوحيد، كنتم خير امه اخرجت للناس، هذا الهدف لنا. نحن لسنا طلاب سلطة ولسنا طلاب حكم ولسنا طلاب دنيا ولسنا طلاب أرض ولسنا طلاب ثروات، أبدا كل هذا باطل. نحن طلاب أي شيء؟ طلاب عقيدة، طلاب عبادة، يراد لا أن تكون لله فقط وحده لا شريك له. قال تدخلوا في أمرنا ندعكم وأرضكم ونجاوزكم إلى غيركم، وإلا كان ذلك وأنتم كارهون على غنم، وإلا إذا رفضتم فلم تجزى كان ذلك حقا نطلع إليه، وأنتم كارهون على غلب سنغلبكم على غلب على أيدي أقوام يحبون الموت كما تحبون الحياة. هذا صفة الصحابة حتى أي شيء باليقين، باليقين بموعود الله سبحانه وتعالى إما النصر وإما الشهادة. والقصة مشهورة كذلك في جبهة فارس، أخرجها البخاري عن جرير بن حية قال فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مكرم حتى إذا كنا بأرض العدو بفارس خرج علينا عامل كسرى في 40,000 في 40,000، فقام ترجمان مترجم بين المسلمين وبين الكفر فقال ليكلمني رجل منكم، فقام له المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فقال سل عن مشيت. انظر بالراتب الذي يذكرها على الفرس وكيف يترد المسلمين عليه، قد شرحنا قد يستطيع 4 سنوات او غير ذلك. سل عن مشيت قال ما انتم؟ من انتم؟ انس ولا جن من اين جئتم؟ قال نحن اناس. انظر وصف مغيرة لحال قومي لحال قومي، ثم ننظر بعداء ذكره لمبررات خروجهم. ابدا لم يذكر هذه الامور التي قال عن مقصد جهاد اليوم او التي يراد لها ان تكون المقصد من مقاصد جهاد. قال نحن ناسنا العرب كنا في شقاء شديد كل ما تريد أن تقوله من بؤس وقحط وسوء في الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى غير ذلك، تجدون هؤلاء قام بل أضعاف مضاعفة. ورغم ذلك لم يكن أبدا شيء من هذا دافع لهم على الخروج والجهاد في سبيل سبحانه وتعالى أبدا. قال كنا في شقاء شديد وبلاء شديد. انظر يوصف لنا هذا الشقاء، نمص الجلد شدة الجوع شدة فقط حتى نمصه الجلد والنوى، ليس التمر النوى، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعب الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك. انظر كيف الانقلاب، انظر لم تكن ابدا هذه الامور هي مجرد حاشا وكلا حاشا وكلا، هذا قد الدين. قال اذبات رب السماوات ورب الاراضين تعالى ذكره وجلت عظمته الينا نبيا من انفسنا، هذا قدير. نعرف اباه وامه، فامرنا نبينا رسول ربنا صلى الله تعالى عليه واله وسلم ان نقاتلكم حتى نبدل فقرنا الى غنى، حتى نبدل بؤسنا الى رخاء، حتى نبدل ما نحن فيه من شده الى طرف، ابدا والله. قال ان نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده او تؤدوا الجزيه، حتى تعبدوا الله وقاتلوا حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله. رغم هذا البؤس، رغم هذا الفقر، رغم هذا الظلم، رغم هذه المشقه، رغم هذا العمل، كل هذا ابدا لم يكن ذاك ولم يكن وحشا ان يكون. قال حتى أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وأخبرنا نبينا انظر من اليقين صلوات ربي وسلامه عليه عن رسالة ربنا أنه انظر اليقين توحيد الشرطي، من هذا اليقين؟ من الشرك؟ من الكفر؟ الكفر؟ حتى وسلم صحيح أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط، نسأل الله من رحمة إليكم. ومن بقي منا انظر التهديد ملك رقابكم، يعني لا محالة أنتم مقتدون مهزومون، لا محالة. إحدى اثنين، إما النصر وإما الشهادة، الذي يقتل شهيد والذي يحيى منصور ومقتدر، لكن بهذه الشروط وبهذه الاعتبارات. موقف آخر كذلك في الجبهة الثالثة، قصة مشهورة عندكم ذكرها ابن كثير في البداية من جلد السادة صفحة 39، الموقف بين رجعي بن عامر وبين رسل. قال لما ارسله سعد بن الوقاص هو امير الجند يومئذ الى رسل جاء فيها فدخل عليه، وانظر الدنيا وانظر حقاره هذه الدنيا بعظمها بعظمها في ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال فدخل عليه، من دخل على الثاني؟ رجل دخل على رسل وقد زينوا، انظر اهل الدنيا واقترارهم بدنياهم، وقد زينوا مجلسه، ارادوا ان يحسنوا الصحابه حتى ارحم الى هذه الدنيا. فهي هذا إنسان وقع في قلب التوحيد الخالص، مستحيل أن تختار هذه الأمور، الدنيا كلها داخل لا تساوي عند الله محضر، كلها إيش الدنيا هذه؟ قال وهذا لا يتحقق إلا بالتوحيد، إلا بخلوص العباد لله سبحانه وتعالى، لا تظن من سنة تاتي هكذا، خط عشواء، هيهات ثم هيهات. فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارس المذهبة والجرابي وجراب الحرير وأزهر اليراقيط واللآل الثمينة والزينة العظيمة، وعليه تاجوا على من؟ رفتم تاجوه وغير ذلك من الأمتاع الثمينة، وقد جلس على سرير من ذهب. قال انظر مدى تلك الشرف به، ودخل رجعي رضي الله تعالى عنه بثياب شقيقة، ملابس ايش؟ رصة خليقة بالية، وسيف وسرس وفرس قصير. قال ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البصر، مشى بفرس قصير على البصر، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائل حتى تكون أمام مزقها، وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه، فقال له ضع سلاحك، انظر العزة، ضع سلاحك. فقال إني لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت، بل صرنا عليها تقبلوني أو ردوني. نعم. فقال رسل ائذنوا له، فأقبل يتوسأ على رمحه فوق النمارك فخرق عامتها، أشهد لهم من يجب اليوم أن يشرقنا إليها. فقال له ما جاء، فقال ما تخيل من في بشر يقع هذه الأمور، ما تخيل وبشر عمره في حياته ما رأى هذا الدنيا وما رأى هذا الأمتاع، فالمقصد أو شيء فما يجب أن ينبهر به ولو مجرد انبهار، لكن هناك من ينبهر؟ صحابي يعرف ما الدين، يعرف ما العبادة، يعرف ما التوحيد. قال فخرق عامتها، فقال له ما جاء بكم؟ السؤال فقال اجتعثنا الله في أمة ثم انكسر كنتم خير أمة أخرجت للناس. اتعسان الله لماذا؟ لتحوز الأرض لتجمع الناس لتبوء المناصب كل هذا بطل. قال اتعسان الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله في الوفاء إلى عبادة رب العباد. هذا الهدف هدف الاتعاس. قال ومن ضيق الدنيا إلى شعتها بالتوحيد والطاعة وبالعبودية ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه. ندعوهم للدين ليس للسيف ندعوهم بالسيف إلى الدين ندعوهم إليه فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه. نترك لكم أراضيكم ودنياكم كما تريدون في الدين. قال ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نقضي إلى موعود الله كما قلنا فيه. قال وما موعود الله؟ اسم موعود الله بتكلم عنه. قال الجنة لمن مات على قتال من أبى والظفر لمن بقي. يحدى بيش الحسن الذي يبقى الجنة والذي يبقى ليش النصر فيه. هذا كان على جبهة فارس. نسوق لكم كذلك بعض الكفار هم كان على جبهة فارس مع الروم. هي رواية طويلة ولكن فيها قواعد كثيرة جدا. حدثت مصادرات بين الروم وبين أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وكان هو الأمير يوم أرسل إليه أرسل إلينا من صلحائكم نسأله عما تريدون وما تسألون وما تدعون إليه ونقبله بذات أنفسنا وندعوكم إلى حظكم إن قبلتم. نريد نعرف لماذا خرجتم وكيف ممكن نتعامل معكم ونحن عندنا أمر سنعرضه عليكم فلو قبلتوه بها ونعم عندهم. فأرسل إليهم من؟ معاذ بن جبل. وما أدراك عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فجاءهم على فرس الله فلما بنى منهم نزل عن فرسه رواية طويلة لكن شيء طويل يعني عبرة عظيمة وأقبل إليهم يسحبه يسحب إيه؟ فرسه. فقال الروم لأحد بالمنين انطلق إليه فأمسك له فرسه يقول أنه منهم من أهل الدين رغم أنه ليس مظلم مثال بسيطة يظهر له ظلم حتى يأخذ إيه؟ فرسه. وجاء الغلام يمسك الفرس فقال معاذ انظر أنا أمسك فرسي لا أريد أن يمسكه أحد غيري. يعني قصة عليك قصة معنا من فهم لما تسمعها تفتح لك كلام رضي الله تعالى عنه. نحن قوم أعزنا الله ليس بالإسلام كل هذه الدنيا أعراض إيه؟ فإذا ابتغينا الجزاء من جنس عمل العزة في غيره وليس القليل من أمور الدنيا أدلنا الله. قال ثم أقبل يمشي إليه معاذ يسحب فرسه فإذا هم على فرس وبطر ووسائل نفس الصورة عند الفرس في أبها وفخامة تغشي الأبصار. انظر درجة الطرف في أبها وفخامة تغشي الأبصار. فظل معاذ قائما واحد أن يسأل هذه الأمور عكس ثالث رجعي ولكن كلهم بوجهة واحدة كلهم بنظرة واحدة كل افتقار لهذه الدنيا وظفرتها الفاسدة. فظل معاذ قائما وقال له رجل منهم اعطني دابتك امسكها لك وابنه حرك انت تجلس مع هؤلاء الملوك في مجالسهم. ووقف وقف الاول الفرس ورفض ان يمضي الى هؤلاء الملوك في عظمتهم وذكرهم. فجاء ذكر كل اعطني دابتك الى اخره فانه ليس كل احد يقدر ان يجلس معهم وانت وصلت لما تجلس مع هؤلاء الملوك في هذا الطرف وهذا المعين يظن انه خطب رجلا من اهل الدنيا وقد بلغهم صلاح وفضل عند من انت منهم فهم يكرهون ان يكلموك جلوسا وانت قائم تجلس معهم. معاذ قائم وهم ايش جلوس. فكان بينهما ترجمان فقال لهم معاذ ان نبينا صلى الله تعالى عليه واله وسلم امرنا الا نقوم لاحد من خلق الله ولا يكون قيامنا الا لله في الصلاه والعباده والرغبه اليه كما قلنا منذ اقل قليل حرجنا منه فليس قيامي هذا لكم انظر ولكني كنت اعظاما بالمشي على هذه البفق والجلوس على هذه النمارك التي استأثرتم بها على ضعفائكم وأصل ملتكم. هذا ظلم هذا جور استأثرتم بهذه الدنيا وتركتم الضعفاء والفقراء والمساكين ثم دون أنكم ملوك وأنكم صالحين وإنما هي من زينة الدنيا وغرورها وقد جهد الله في الدنيا وذمها ونهى عن البغي والشرف فيها. هذا كله لا يتقباطن يا إخواننا أبدا هو ثمرة من ثمرات كتب صحيح فأنا جالسة هنا على الأرض وكلموني أنتم بحاجتكم من ثمن هذا المكان لا تقبل وأقيموا ترجمان بيني وبينكم فليفهمني ما تقولون وليفهمكم ما أقول رغبا أن يسمعهم فيما هم فيه. وأمسك رضي الله تعالى عنه برأس فرسه وجلس على تراب الأرض عند فرس البصار وكأنهم لم يفهموا فعجبوا إيش يريد هذا ما يريد أن يسمع هذا الباب فعادوا يقولون له لو جنوت فجلست معنا كان أكرم لك انظر نظرة الأرضيين فالكرم بأي شيء الكرم إن أكرمك عند الله قال ليس بزينة الدنيا وإن كثرت أبدا قال وقال إن جلوسك مع هذه الملوك على هذه المجالس مكرمة لك الإنسان يكرم بأي شيء بالتقوى بالدين وليس بالجلوس على هذه الكرم الإنسان وإن جلوسك على الأرض منتحيا صنيع العبد بنفسه فلا نراك إلا قد أجريت بنفسك نظرة إيش؟ نظرة أرضية نظرة أهل الدنيا للسلام فقلنا أن جلوسك على الأرض هذا فيه إيش إجراء؟ إجراء بنفسك أنت حفرت نفسك يا جلد فترجم له الترجمان ما قال فجلس معاذ على ركبتيه ما قام واستقبلهم بوجهه استعد لخطبهم وقال للترجمان كلهم تسمع الرب إن كانت هذه المكرمة التي يدعونني إليها استأثرتم بها على من هو مثلكم إنما هي للدنيا التي ذهب الله فيها فهي عندكم مكرمة في الدنيا فهذه المكرمة لكم أنتم عبيد الدنيا ولا حاجة لنا في شرف الدنيا ولا في فخرها ولا في شيء يباعدنا من ربنا كما قلنا نحن قلنا أعزنا الله بالإسلام وإن زعمتم أن هذه المجالس والدنيا التي في أيدي عظمائكم فأنتم بها مستأثرون على ضعفائكم مكرمة لمن كانت في يديه منكم عند الله فهذا خطأ من قولكم وزور من فعلكم هذه المكرمة إما أن تكون مكرمة عندكم وإما أن تكون مكرمة عند الله مكرمة عندكم فأنا رافضها ورادها فالله أجل زاهدة في الدنيا أما هي مكرمة عند الله حاشا وكلا فالعبد لا يكرم عند الله إلا بأي شيء إلا بدينه وتقواه وأنه لا يدرك ما عند الله بالخطأ اسمع هذه المسألة لا يدرك ما عند الله إلا إيش إلا بسبب الشرب وأنه لا يدرك ما عند الله بالخطأ ولا بخلاف ما جاءت به الأنبياء فإذا أردت ما عند الله من نص وتمثيل اتبع ما أمرك الله قال وأنه لا يدرك ما عند الله بالخطأ ولا بخلاف ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم عن الله من الزهادة في الدنيا وأما قولهم إن جلوسي على الأرض منتحيا صنيع العبد بنفسه ألا فصنيع العبد بنفسه صنع أنا عبد نعم لكن عبد لمن؟ لله وأنا عبد من عبيد الله جلست على بساط الله ولا أستأثر وجه آخر سبحان الله انظر وراء تحرز أن يجلس على هذا البساط وأطرق أصحابهم جالسين على الأرض أصحابهم من؟ بيت المسلمين قال ولا أستأثر بشيء من مال الله على إخواني من أولياء الله انظر وراء وأما قولكم أني أجريت من مجلس فإن كان ذلك فإنما هو عندكم أنا أجريت نفسي عندكم وليس ذلك عند الله كذلك لكن لم أزل أو لم أنقش عند الله سبحانه وتعالى قال فلست أبالي كيف كانت منزلتي عندكم إذا كانت عند الله على غير ذلك فالعبد يطمع لرضا من؟ رضا ربي وليس رضا البشر وإن كان هؤلاء ملوك الروم وإن قلت إنما دخل على ذلك عباد الله فقد أخطأتم خطأ بينا لأن أحب عباد الله إليه المتواضعون لله القريبون من عباد الله الذين لا يزعون أنفسهم بالدنيا ولا يدعون اهتمام نصيبهم من الآخرة مثلا قول لك النفيس ما وقع هذا الكلام على هؤلاء القوم هل هم تعودوا أو سمعوا ربما في تاريخهم هذا خطاب من قبل يقول فنظر بعضهم إلى بعض وتعجبوا مما سمعوا منه مش هذا الكلام ولذلك سألوه هل أنت أفضل أصحابك إذا أنت أفضل المسلمين على الإطلاق الذي يقول هذا الكلام ولا أفهم الصحابة كلهم بهذه المرتبة وبهذه المرتبة جبر بهذا الجواب هل أنت أفضل أصحابك ماذا قال معاذ فقال معاذ الله أن يقول ذلك حاشا وكلم أنا أفضل أصحابك حاشا وكلم معاذ الله أن يقول ذلك وليتني لا أكون شرهم انظر إغراب الناس أنا أفضل أصحابي حاشا وكلم فلا أتمنى فقط أن لا أكون شرهم أن لا أكون آخر واحد فقالوا له أخبرونا ما تطلبون ما تطلبون وإلى ما تدعون إليه ما تطلبون وإلى ما تدعون إليه وما أدخلكم بلادنا وتركتم أرض الحبكة وليس منكم ببعيد إلى غير ذلك. فقال معاذ قال الترجمان كلهم فأسلمهم عني أن أول ما أنا ذاكر حمد الله الذي لا إله إلا هو والصلاة على نبيه محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم يجيب لماذا جئنا لكم وأن أول ما أدعوكم إلى الله أن تؤمنوا بالله وحده وأن أول ما أدعوكم إلى الله أن تؤمنوا بالله وحده وبمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأن تصلوا صلاتنا وتستقبلوا قبلتنا وأن تستنوا به تحقيق وأن تستنوا بسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نفي الشرك وتكفير الصليب وتجتنبوا شرب الخمر وأكل لحم الخنزير فإذا فعلتم ثم أنتم منا ونحن منكم وأنتم إخواننا في ديننا لكم ما لنا وعليكم ما علينا هذا الدعوة كل المشتاق المحيط قال وإن أبيتم فأدوا الجزية إلينا في كل عام وأنتم صاغرون ونكف عنكم وإن أبيتم وإن أنتم أبيتم هاتين الخصلتين فليس شيء انظر فليس شيء مما خلق الله عز وجل نحن قابلوه منكم لا أرض لا منصب لا ثروة أبدا غير الإسلام والجزية أو شيء يبقى شيء آخر أبدا قال فليس شيء مما خلق الله عز وجل انظر في الصغر نحن قابلوه منكم فابرزوا إلينا أخرجوا نعم انتصار الجلال فابرزوا إلينا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ثم قال فهذا ما نأمركم به وما ندعوكم إليه في شيء آخر فلا محكم الله فهذا ما نأمركم به وندعوكم إليه ثم صار رد على كلامين كلام طويل نقلت بعضهم هم وهم كنا قلت تحقيق التوحيد وأما قولكم جنودنا كثيرة هم عندما كلموا يخوفوا بأي شيء بكثرة عدد من قرروا بالفعل مئات الآلاف لا يدركهم البشر فرد عليهم هذه الدعوة وأما قولكم جنودنا كثيرة فإنها وإن عظمت وكثرت انظر التوحيد حتى تكون أكثر من نجوم السماء وحصى الأرض يعني شيء لا يدرك أكثر من كما قلنا لا نقاتل الناس بعدد ولا بعدة نعم حتى تكون أكثر من نجوم السماء وحصى الأرض فإنا لا نثق بها ولا نتكل عليها ولا نرجو النصر على عدونا بها ولكن نتبرأ من الحول والقوة نتبرأ من أي شيء من الحول والقوة توحيد ونتوكل على الله عز وجل ونثق بربنا فلا ننتصر كما قال ابن رواحة بعدد ولا بعدنا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فكم من فئة قليلة قد أعزها الله ونصرها وأغناها وغلبت فئة كثيرة بإذن الله وكم من فئة كثيرة قد أذلها الله وأهانها وقد قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ثم قضية تحقيق التوحيد وترك الشرك والصبر منها هم قالوا له كيف تفتح لنا قتالنا ونحن أنتم تؤمنون بنبينا أن تؤمنون بنبينا بمن؟ بعيسى عليه السلام كلام صحيح فرد عليه نعم قد يلف الدعوة مجردة وأما قولكم كيف تستحلون قتالنا وأنتم تؤمنون بنبينا وكتابنا فأنا أخبركم عن ذلك تحقيق الخبر سورة صحيحة نحن نؤمن بنبيكم ونشهد أنه عبد وضع أمور في الصباح صحيح عبد من عبيد الله وأنه رسول من رسل الله فقط هذا كلام على كل صورة من صور الشرك نعم من أين كانت فمن أصحاب أين كانت وأنه رسول من رسل الله وأن مثله عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ثم قال ولا نقول إنه الله ولا نقول إنه كان اثنين ولا ثالث ثلاثة ولا أن لله ولدا ولا أن له صاحبة ولا ولدا ولا أرى معه آلهة أخرى لا إله إلا هو تعالى عما يقولون علوا كبيرا تحقيق إيه؟ السورة ظهرت وأنتم تقولون في عيسى قولا عظيما فلو أنكم قلتم في عيسى كما نقول وآمنتم بنبوة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما تجدونه في كتابكم وكما نؤمن نحن بنبيكم وأقررتم بما جاء به من عند الله ووحدتم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ووحدتم الله ما قاتلناكم لماذا ما قاتلتم؟ ليس هدف ذاته وليس غاية ذاته ما قتلناكم بل كنا نسالمكم ونواليكم فنسلم والولاء ينعقدان على أي شيء على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى كنا نكرمكم ونواليكم ونقاتل معكم عدوكم بشرط اي شيء تحقيق التوحيد اخلاق العباده تنبهونا اخواننا. هذا كلام هل يقبلوه؟ ما يقبلوه مش صحيح طبعا. قالوا ما نرى بيننا وبينكم الا متباعدا. قال ان الكفر لمن لا تستقيم وقد بقيت خصله. هذا الشاهد هل يقبل شيء اخر غير هذا الكلام؟ ابدا. وقد بقيت خصله نحن نعرضها عليكم فإن قبل... هذا مثال هام جدا. هذا الشاهد فإن قبلتموها منا فهو خير لكم وإن أبيتم فهو شر لكم. القوم خائفون أكون في منتهى الرعب والخوف. نعم. وإن أبيتم فهو شر لكم نعطيكم البلقاء وما والى أرضكم من سواد الأردن. أعطانا مساحة كبيرة جدا من الشام خذوها لكم. نعم. كل هذا المنتقد أردن إيه كل هذا أرض الشام خذوها لكم لكن قد يخذ الأرض. ما نرى بيننا وبينكم إلا متباعدة وقد بقيت خصلة نحن نعرضها عليكم فإن قبلتموها منا فهو خير لكم وإن أبيتم فهو شر لكم نعطيكم البلقاء وما والى أرضكم من سواد الأردن وتنحوا عن بقية أرضنا وعن مدائننا. نقول كل هذه المساحة من الأرض خذوها لكم بما فيها من مال إلى غير ذلك ونكتب عليكم كتابا نسمي فيه خياركم وصلحاءكم وناخذ عهودكم ومواثيقكم على ألا تطلبوا من أرضنا غير ما صلحناكم عليه. نتنازل لكم عن نزل كبير من أرضنا ولكن يكفي هذا الجيل. هل الصحابة خرجوا الأرض؟ خرجوا الأرض؟ أبدا ما خرجوا الأرض. لو خرجوا الأرض انتهى الأمر. انتهى أو تفكر كلام شيء قد لو كانت قضية قضية سياسية أو اقتصادية أو عسكرية لساعد إيش؟ لساعد حلوها ولا زالت الإشكال. قالوا عليكم انظر اللهم خبثاء ابتعدوا عنا وخذوا هذه الأرض ثم قال الله وعليكم بأهل فارس فقاتلوهم ونحن معكم نعينكم عليهم حتى تقتلوهم وتظهروا عليهم انظر الخبثاء تقول نحن نخذ هذه الجزء الأرض أما أهل فارس ذهبوا قاتلوهم ونحن نقاتلكم ونعينكم عنا. هل يقبل الصحابة هذا الكلام؟ حاشا قدر الدين الفرس والروم في منزلة الايه؟ فقال كل اهل كتاب تعالوا الى كلمة سواء بين النصب القضية ايش؟ الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيء. هذه القضية لا اكثر ولا اقل. فقال معاذ امر الجبل هذا الذي عرضتم علينا وطوتونا كله في ايدينا. لناخذه سناخذه. انا هذا في حقنا سناخذه من وجه الله سبحانه وتعالى. وتعطونا كله في أيديكم ولو أعطيتمونا جميع ما في أيديكم لكل الدنيا أعطيتمونا. نعم. على أن نستبدل هذه الكفار الثلاثة بشيء آخر أبدا. ولو أعطيتمونا جميع ما في أيديكم مما لم نظهر عليه ومنعتمونا خصمة من الكفار الثلاثة التي وصفت لكم ما فعلنا. تكلمون معنا في إيه؟ أحكام الأمران كل الأمر عندنا إما إسلام إما جزية وإما شرك. نعم. كل الأمر فغضبوا عند ذلك وقالوا نتقرب إليكم نتقرب إليكم والتباعد عنا. نعم لأن قضية ليس فيه وليس الأرض وليس قضية الله سبحانه وتعالى فالحب لله والبغض لعداوة الله. نتقرب إليكم والتباعد عنا اذهب إلى أصحابك فوالله إنا لنرجو. يقولون والله انظر فكل صاحب ذات برية ينتسب إلى رب سبحانه وتعالى فوالله إنا لنرجو أن نقيمكم في الجبال غدا. نحن غدا سأضربكم في الجبال. يخاطب من؟ فقال معاذ انظر إجابة تدل على قمة الذراء كلمة سمع شيء قمة الذراء وقمة اليقين. أما الجبال فلا سوء إيش هذا كله ممكن تقنع في الجبال خاطب منه فقط قال هذا الجميل قمة كلمة سمع شيء. أما الجبال فلا ولكن والله هو رد عليه استعطى عليه ولكن والله لنقتلن عن آخرنا انظر التهديد أو لنخرجنكم من أرضكم أذلة وأنتم صاغرون. انظر إجابة تهددنا فلا ولكن والله رد له لنقتلن عن اخركم على بيت سيوفنا او نخرجنكم من ارضكم وانتم صاغرون. وانصرف معاذ الى ابي عبيده فاخبره بما قالوا وبما رد عليه فانهم لكذلك. انظر وما اختلف ان القوم في مثال قوم قضيه الامتحان هذه قضيه طويله بس ليس المقبله تسمى الان. انظر في كلمه الخطر امام غضبوا وقالوا هذا كلام فارسلوا رجل اخر حتى يقاضوا المسلمين مره اخرى. قالت انهم كذلك اذ بعثوا الى ابي عبيده رجلا يقول انك بعثت الينا رجلا لا يقبل النقصه. رجل ليس منصف شديد متطرف ارهابي يريد رجل لين سهل المعطف مستانسا تسمع نصل نحن هو الى حل ايه؟ الى حل وقت. من اصحاب الحلول الارضيه هو مثلا كانوا يرتدوها ويضعوها لا يقبل النقصه ولا يريد الصلح ولا ندري عن رايك ذلك ام لا. هل هذا كلام كلام المسلمين كلهم؟ اما انت تقسم المعاذ لا يعرفون المسلمين. وإلا نريد أن نبعث إليك رجلا منا يعرض عليك النقص مرة لك تخامر ويبعوك إلى الصلح، فإن قبلت ذلك منه فلعل ذلك يكون خيرا لك ولنا. هم بشير كانوا هددون وكيف ينزلون هذه النزمة. وإن أبيت فلا نرى إلا شرا لك. أي شر أنتم من جهة باطل ومذلة؟ قال أبو عبيدة ابعثوا من شئتم. من تريدون؟ فبعثوا رجلا طويلا أحمر الوجه أزرق العينين فأقبل حتى دنا من المسلمين وصار لا يدري أبا عبيدة من أصحابه ولا يعرف أخيهم هو أم لا. دل على أي شيء؟ تدخل في المسلمين لا تعرف من أميرهم. من أميرهم؟ من أمير فيهم؟ رجل منا لهم لنا وعليهم علينا من أحدهم. انظر هذا الكلام انظر الواقع المسلمين. فسألهم يا معشر العرب أين أميركم؟ فين أميركم؟ أنا ما رأيت أميركم. كيف يرى أميركم هذا؟ فقالوا هو ذا نفس الصورة يوم فقالوا وذا وأشاروا إليه ونظر إليه فإذا بأبي عبيدة جالس على الأرض وهو متنكب قوسه وفي يده أسهم وهو يقلدها كأنه يصحفها. فقال يا رسول الروم أنت أمير هؤلاء القوم؟ أنت أمير المسلمين الذين رأسهم العالم؟ أنت أميرهم؟ فقال نعم. قال كما يجلسك على الأرض أرأيت لو كنت جالسا على وشادة أو كان تحتك بساط أو كان ذلك واضعك عند الله أو مانعك من الإحسان؟ فحتى الأمر أنت إيش يعني تقوط تنقص كنت عند الله بجلد تذهب؟ قال أبو عبيدة إن الله لا يستحي من الحق ولا أسبقنك عما قلت. لماذا رجل فتاة أمير أمير جيش المسلمين أبو عبيدة أمين هذه الأمة من عصب الشريف الجنة يقول له والله أنا أقول لك الحقيقة ليش أنا جالس هكذا والإجابة أشد من الحال. الإجابة أشد من الحال. قال ما أصبحت أملك دينارا ولا درهما. هذا أمير من؟ أمير الجيش الذي دوق الفرس له. ما أصبحت أملك دينارا ولا درهما. فقد يرى ما لا قدر عدد ولا عدة قدر يقين وتحقيق توحيد السباع إلا طرفي وسلاحي وسيفي وقد احتجت أمس إلى نفقة فلم يكن عندي حتى استقرضت من أخي هذا نفقة كانت عنده يعني معاذ بن جبل فأقرضنيها بأمس فقط ما كان عندي نقول حتى أوصل من العيال والأهل فأقرضت من معاذ بن جبل. هذا أمير جيش يا أخوان أمير جيش أمير جيش المسلم. المهم بعد كلام طويل قال له وانا اعرض عليكم امرا وانا اعرض عليكم امرا لكم في حظ ان قبلتموه. نحن نعطيكم انظر الامر نحن نعطيكم دينارين وثوبا ونعطي لكل رجل في الجيش نعطي ايش؟ دينارين وثوبا ونعطيك انت الف دينار ونعطي الامير الذي فوقك يقصد من؟ الخليفة عمر وقتها رضي الله تعالى عنه الفي دينار وتنصرفون عنا كما الأمر كثير وإن شئتم فوق هذا المال أعطيناكم أرض البلقاء وما والى أرضكم من سواد الأردن وخرجتم من مدائننا وأرضنا وبلادنا وكتبنا فيما بيننا وبينكم كتابا يستلصق فيه بعضنا من بعض بالأيمان المغلظة لا يقومن به ولا يشين بما عاهد الله عليه. نعطيكم هذه الأموال الكثيرة ونعطيكم كذلك جزء من أرض الشام واتركونا في حنك. انظر الإجابة. فحمد أبو عبيد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال انظر الجواب لماذا خرج هؤلاء القوم لماذا يقاتلون ويجاهدون. إن الله بعث فينا رسولا تنبأ وأنزل عليه كتابا حكيما وأمره أن يدعو الناس إلى شيء إلى عبادة ربهم رحمة منه للعالمين. هذه قصة عبادة. وقال لهم فإن الله إله واحد عزيز حكيم علي مجيد هو خالق كل شيء وليس كمثله شيء وأمرهم أن يوحدوا الله. انظر كل خطاب ايش خطاب عقائدي خطاب توحيد. وأمرهم أن يوحدوا الله الذي لا إله إلا هو ولا تتخذوا خطاب حفظ النصارى ولا تتخذوا لا صاحبة ولا ولد ولا تتخذوا ما وآلهة أخرى. نعم. ولا تشركوا لا في دعاء لا في نذر لا في طواف إلى غير ذلك. وأن كل شيء يعبده الناس دونه فهو خلق باطل. وأمرنا صلوات ربي وسلامه عليه فقال انظر فقال من الصحابة فقال إذا أتيتم المشركين فادعوهم إلى الإيمان بالله وبرسوله وبالإقرار بما جاء من عند الله عز وجل. هذه كلها لماذا نقاتل؟ فادعوهم الى الايمان بالله وبرسوله وبالاقرار بما جاء به من عند الله عز وجل. فمن امن وصدق فهو اخوكم في دينكم له ما لكم وعليه ما عليكم. لماذا نقاتل؟ لماذا فعل ذلك؟ فمن امن وصدق فهو اخوكم في دينكم له ما لكم وعليه ما عليكم، ومن ابى فاعرضوا عليه الجزيه حتى يؤدوها عن يد وهم صاغرون. فان ابوا ان يؤمنوا او يؤدوا الجزيه فاقتلوهم وقاتلوهم، فان قاتلكم المحتسب بنفسه شهيد عند الله هو في جنات النعيم، وقتيل عدوكم في النار. فان قتلتم يقول ضمنت ما سمعتم مني فهو لكم، وان ابيتم ذلك فابرزوا الينا. نفس الكلام الذي قال من معاذ بن جبل كلهم نسبه النعيم. فإن قتلتم ما سمعتم مني فهو لكم، وإن أبيتم ذلك فابرزوا إلينا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. هذه الدعوة التي انطلق من أجلها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. نموذج آخر من هذه النماذج التي تطبق الصورة الظاهرة فهم هذا الجيل الأول بما هم مقيمون عليه، فهمين من الظاهر والواعي لماذا شرع ابن عدد. هذا حياة طويل بين خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وبين باهان رأس الروم في معركة اليرموك، في معركة ناصرة بين المسلمين وبين الروم. هذا خلاص ايه نخطف منه اخره. قال له باهان اي خالد ان شئت بداناك بالكلام وان شئت انت فتكلم. فقال خالد ما ابالي اي ذلك كان خالد لك انت او ذاك انا كلهما واحد، اما انا فلا اخالك الا وقد علمت وبلغك ما أسأل وما أطلب وما أدعو إليه. كل خالد أنا أعرف أنك تعرف ماذا نريد ولماذا نقاتل ولماذا خرجنا من ديارنا إلى دياركم، فبلغتك دعوتنا من كلام صحيح وقد جاء بذلك أصحابك ومن لقينا منكم بأجنبين ومرض الشفر وسحر وملائكم وحصانكم. فهذه المعركة كانت معركة أخيرة وقبلها كانت عدة معارك طحنة بين المسلمين وبين الرومان، وفي كل معركة وفي كل وقعة كان المسلمون يعرضون عليهم إحدى هذه الثلاث كفارة، فجاءوا مستطيلة وعرون تماما يعرفون ماذا يريد منهم المسلمون، ولكن هي محاولات محاولات حتى يجدوا ثغرة ولو بسيطة ينفذوا من خلالها إلى هؤلاء القوم وما وجدوها وهذا أن يجدوها. قالوا أما أنت يعني خير كل دعوتنا وما نريد معروف ومقرر عندكم، وأما أنت فلست أدري ما تريد أن تقول. هل يأتيك أنت؟ هل أنت عندك شيء جديد؟ وإيش هناك عندنا يقبل جديد؟ هم يحدى هذه الثلاث شهر. وأما أنت فلست أدري ما تريد أن تقول، فإن شئت فتكلم وإن شئت بدأتك فتكلم. قال باهان من حرب لمن الحمد لله الذي جعل نبينا أفضل الأنبياء وملكنا أفضل الملوك وأمتنا خير الأمم. حرب الدنيا كما قلنا من قبل، انظر الحمد الذي جعل نبينا يقصد من عيسى عليه السلام. فقاطعه خالد فقال والحمد لله الذي جعلنا نؤمن بنبينا ونبيكم وجميع الانبياء نحن خير منكم. فان انتم امنتم بنبي وكفرتم بالبقيه نحن امنا بنبيكم وامنا بجميع الانبياء. وجعل الامير الذي وليناه وقال وملكنا خير من ملككم او خير من ملكنا افضل الملوك. انظر ماذا قال خالد وجعل الامير الذي وليناه امورنا رجلا كبعضنا مثل اقل واحد فينا ابدا لا تميزه عن باقي المسلمين الا التقوى. وجعل الامير الذي وليناه نحن الذي نولى علينا من نريد امورنا رجلا كبعضنا. ثم قال قاسما فلو زعم انه ملك علينا لعزلناه عنا فليست ملك وانما خلافه راشد. فلجاء هذا الامير وزعم انه ملك لعزلناه بشرطه. والكلام في عهد من؟ في عهد من؟ عمر رضي الله تعالى عنه. ولسنا نرى ان له على رجل من المسلمين فضلا كيف نتقبل الخليفة على أحد المسلمين أحد الناس؟ فبهذا نصره إلا أن يكون أتقى منه عند الله وأبره. فالناس عندنا نقبلنا بأي شيء متقوى، فالخليفة مثلك أحد الناس. والحمد لله الذي جعل أمتنا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، نعم، وتقر بالذنب وتستغفر الله منه، وتعبد هذه وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. أعطى الله بعدما دخل خالد قل الآن ما بدا لك، وضع له الأصول ثم قال له قل الآن ما بدا لك، كل ما تريد أن تقوله قله، لا ننتقم هذه الرشاد الأخيرة في دعوتنا وفي ديننا. انظر الأصول ماذا تفعل؟ اكسر وجه باهان ومكث قليلا، كل هذه الصواريخ فقراتنا صواريخ مسلمة، اكسر منها وجهه ومكث قليلا ثم قال الحمد لله الذي أبلانا فأحسن. وهذا بهان هذا يعتبر بالنسبة للنصارى من إيه؟ من ملتزمين، نعم، من أهل الدين فيه، وكان رب فيه صباح بالنسبة لبقية زملائه كذلك كان رجل صالح المتمسكين بالنصرانية، لذلك تجد أن نختار خطاب تبديلي بالفعل. بل هذا الرجل كان يتنبأ بالهزيمة نتيجة المعاصي المنتشرة في جيشه ولو كلام خير. قال الحمد لله الذي أبلانا فأحسن البلاء عندنا وأغنانا من الفقر ونصرنا على الأمم وأعزنا فلا نزل. هو يحاول بس يعيش، يحاول يقوي نفسه ويعرف أن القاضي على يد هذا القوم، لكن يحاول أن يرفع من همته وهمة جنوده. وأعزنا فلا نزل ومنعنا من الضيم فلا يباق حريمنا ولسنا فيما أعزنا الله به وأعطانا من ديننا بضفرين. مثل ما كتب الله ما نعرف أن الرب رأس الكبر، لكن هو يحاول يرفع هذه الذنوب والمعاصي. ولا مرحين ولا باغين على الناس وقد كانت لنا منكم يا معشر العرب جيران كنا نحسن جواران، ليس قبيل جوار وليس قبيل شافية وليس قبيل نفسه ولا غير ذلك، ونعظم قدرهم ونقدر عليهم ونأتي لهم بالعهد. كنتم جيراننا فكنا نطمع عليكم ونعملكم بالتي أحسن، بل وكنا نعطيكم المال والزياد والطعام ولا غير ذلك، ونأتي لهم بالعهد وخيرناهم بلادنا ينزلون منها حيث شاءوا. كنت تأتيني تجارة وكنا نفتح لكم بلادنا فينزلون آمنين ويرحلون آمنين، وكنا نرى أن جميع العرب ممن لا يجاورون سيشكرون لنا ذلك الذي آتينا إلى إخوانهم وما اصطنعنا عندهم. نحن قدمنا لكم الإحسان فلابد أن تعملوا الإحسان نستاك وتبذونه، فلم يرعونا منكم إلا وقد فاجأتمونا بالخيل والرجال تقاتلوننا على خصوننا وتريدون أن تغلبونا على بلادنا، وقد طلب هذا مما قد لكم من كان أكثر منكم عددا وأعظم نفيدة وأوفى جلدا، ثم رددناهم عنها فلم يرجعوا عنا إلا وهم بين قتيل وأسير، وأراد منا ذلك فارس. قال أنتم جئتم حتى تأخذوا بلادنا، فما يعرف المسلمين ما جاءوا نجد بلادين وسيأتيه الرد، نقول له رغم أننا أحسننا إليكم أنتم قاتلتم الإحسان بالجسود وجئتم حتى تستعمروا بلادنا، ثم يقول له أنتم تريدوا أن تفعلوا كما حاول البعض أن يفعل، يشير إلى فارس، وهم أكثر منكم عددا وعدة وجاءوا وأرادوا أن يغلبون على بلادنا فما كانت عاقبتهم إلا الهزيمة والذل والشرر. هذا كلام صحيح، سيدي منصور شر هزيمة على يد الروم. قال فقد بلغكم كيف صنع الله عز وجل بهم، كيف فعلنا في فتح، وأراد ذلك منا الترك فلقيناهم بأشد مما لقينا به فارس، وأراد غيركم من أهل المشرق والمغرب من ذوي المنع والعز والجنود العظيمة فكلهم أبصرنا الله بهم وصنع لنا عليهم. كل هذه الأمم التي أكثر منكم أنتم العرب لا تقارنون تقوى السريع بجانب الترك والترك وهم المشرق والمغرب وكلهم هزمناهم نحن الرومان. ولم تكن أمة من الأمم بأرق عندنا منكم شأنا ولا أصغر أخطارا، أنتم كنتم في أعيننا أحسن الناس، إنما جلكم رعاء الشاء والإبل وأهل الصخر والحجر والبؤس والشفا، أنتم أتقى الناس يجاورون وأتقى الأمم، كانتم أنتم ترجون تتبعون في ديارنا هيهات، فأنتم تطمعون أن نزلع لكم عن بلادنا نترك لكم بلادنا بئس ما طمعتم فيه منا، وهذا ليس المقصود بالمسلمين وسيأتيه الرد. وقد ظننا أنه لم يأتي بكم إلى بلادنا إلا جهد نزل بكم من جذوبة الأرض وقحط المطر. يقول أنتم ما جئتم إلا بسبب شيء بسبب الفقر عندكم بسبب الفقر والجوع فأنتم غير جئتم. فعشيتم في بلادنا وأفسدتم كل الفساد وقد ركبتم مراكبنا ولبستم وقد ركبتم مراكبنا وليست كمراكبكم رأيتم مراكب العزم والفخامة ولبستم ثيابنا وليست كثيابكم ثيابكم المرقعة الوبر والشعر فأنتم جربتم ثياب الروم فأعجبتكم ولذلك جئتم وليست كثيابكم وثياب الروم كأنها فطارس الفضة وطعمتم من طعامنا وليس كطعامكم وأخذتم منا وملأتم أيديكم من الذهب الأحمر والفضة البيضاء والمتاع الفاخر. وكل هذه الأسباب التي جعلتكم إيه؟ تأتون لتستغزونا. هل هذا كلام صحيح؟ قال ولقد انظر كما ذكرنا من قبل كما ذكرنا من قبل أن أعداء الله يحاولون أن يجعلوا المعركة شعار إيه؟ شعار آخر غير شعار التوحيد غير شعار العقيدة نفس الذي يفعلوا بها يريد أن يجعل المعركة شعار آخر غير شعار الدين. نعم شعار الاقتصاد الفقر الجوع كل هذا كلام باطل هذا لكن هو حريص على أن يجعل المسلمين عياذا بالله يأخذون نار المعركة تحت شعار آخر غير شعار العقيدة والدين فتكون لازمة. نعم ولكن انظر الرجل قال ولقد لقيناكم الآن وذلك كله لنا وهو في أيديكم فنحن نسلم لكم وخروجوا به وانشرطوا عن بلادنا. كل هذه الأمور فناسكم نسلم كل هذه الأمور التي قالها لهم. نعم فخذوها وارجعوا اتركونا فلو خرجوا من أجلها لقبلوها صحيح ويرجعوا وانتهت المعركة لكن هي هذا كما كنت. قال فإن أبت أنفسكم إلا أن تحرثوا وتشرعوا أنتم تسمعون وأردتم أن نزيدكم من بيوت أموالنا ما يقوى به الضعيف منكم ويرى الغائب أن قد رجع إلى أهله بخير فعلنا. تريد أموال زيادة نزيد لكم في الأموال كما تريدون ونعمر الأمير منكم بعشرة آلاف من فضل كان كم؟ بألفين بعشرة آلاف دينار ونعمر لك بمثلها ونعمر لرؤسائكم بألف دينار ونأمر لجميع أصحابك بمئة دينار من قبل كم إيه؟ دينارين بدينارين فلن مئة دينار كل رجل. نعم على أن توثقوا لنا بالأيمان المغلظة خذ ألا تعودوا إلى بلادنا فقط أنتم ارجعوا وخذوا كل هذه المتاع وهذه الأموال واتركونا. ثم سكت بهان ينتظر ما يريد به خالد. قال خالد الحمد لله الذي لا إله إلا هو هذا البداية. فلما قصر الترجمان ذلك رفع بهان يده الى السماء وقال لخالد نعم ما قدر. كان رجل دين وبالفعل بل كان يعني يختلف تماما مع عظيم الروم مع عرق الوقت وكان لا يريد ان يخوض المعركه الا ان عظيم الروم اكرهه فرق الاكراه على خوض المعركه. قال خالد واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فلما قصرها الترجمان قال بها الله اعلم طبعا ولو النبي عليه السلام وفي نفس الوقت ما كذب خالد قال الله اعلم ما ادري لعله كما تقول. انظر اسلوب ايش؟ لين جدا في قدر كبير من لين لا ادري لعله كما تقول. قال خالد اما بعد فان كل ما ذكرت به قومك من الغناء والعز ومنع الحريم والظهور على الاعداء والتمكن في البلاد فنحن به عارفون كما أتيت بالجديد نحن نعرف على أي شيء نبذل ومن نحارب وكل ما ذكرت من إنعامكم على جيرانكم منا فقد عرفنا نعم كنتم تكفرون العرب وكنتم تفعلون وتفعلون وذلك لأمر كنتم تصلحون به دنياكم أنتم كنتم تغلون العرب لا تتورج لكم أنتم وإصلاحكم كان إليهم وإحسانكم إليهم كان ذلك زيادة في ملككم وعزا لكم. فهؤلاء العرب كانوا يضرون في فلك من؟ فلك الرومان. العرب كانوا منقسمين منهم من كان يدور فلك الرومان ومنهم من كان يدور فلك الفرس لبقى العرب الجزيرة. قال ألا ترون أن ثلثيهم أو شطرهم دخلوا معكم في دينكم فهم يقاتلوننا معه أنتم كنتم تحكمون العرب لأن أكثر من المسلمين كانوا معكم في إيش؟ كانوا أقمع للنصرانيين والآن هم يقاتلون معكم. قالوا أما ما هذا الذي نريد وأما ما ذكرت ما ذكرتنا به من رعي الإبل والغنم فما أقل من رأيت واحدا منا يكرهه. هذا كلام صحيح لكن هذه حياتنا. وما

كما حب في التوحيد كما درس في العقيدة التوحيد. وهذا والله الذي لا إله إلا هو أمر الله به نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، تعلمناه الأمر من الله لنبيه ومن نبيه إلينا ونحن نبلغكم، تعلمناه وأمرنا به أن ندعو الناس إليه، ونحن ندعوكم إلى ما دعا إليه نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وإلى ما أمرنا به أن ندعو الناس إليه، فندعوكم إلى الإسلام وإلى أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإلى أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتقروا بما جاء به من عند الله عز وجل، فإن فعلتم فأنتم إخواننا في الإسلام، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فإنا نعرض عليكم أن تعطوا الجزية عن يد وأنتم صابرون، فإن فعلتم قبلنا منكم وكفتنا عنكم، وإن أبيتم أن تفعلوا فقد والله جاءكم قوم هم أحرص على الموت منكم على الحياة، فاخرجوا تهديد، فاخرجوا بنا على اسم الله حتى نحاكمكم إلى الله، فضربوا إلينا كما قال أبو عبيدة ومعاذ، حتى نحاكمكم إلى الله، فإنما الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، يورثها من يشاء من عباده. قال برهان اختصار أشهاد عن برهان يعتبر انتهى. قال برهان أما أن ندخل في دينكم فما أبعد من ترى من الناس من يترك دينه ويدخل في دينكم، هذا شهاد هام، فهم يخاطبون كذلك بدافع ايه؟ دافع عقائد دين، دافع عقائد دين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع دينكم، فنحن اولى مقاتل عن ديننا. قال واما ان تؤدى الجزيه، قال وتنفس صاعدا وثقلت عليه وعظمت عنده، لان الجزيه عباره عن ايش يا اخوانا؟ عباره عن ايش؟ خاتم الذل والصغر. كما قال تعالى اعياد وهم صابرون، فرسال علامه على اذلال هذه الامه على يد المسلمين. فرسال علامه الذل، علامه الذل الظاهر، يعني فكل من الصعب. قال واما ان تؤدى الجزيه وتنفس صعبا وثقلت عليه، فخير بالفعل، فهم حكام العالم وقتها، وعظمت عنده، فقال سيموت من ترى جميعا قبل أن يؤدي الجزية إلى أحد من الناس، وهم يأخذون الجزية ولا يعطونها، كل هؤلاء الناس يموتون ولا يأخذون الجزية، رغم الثلث، رغم أن الجزية أقل بكثير مما هم عرضوا على المسلمين، هذا مو القول صحيح؟ ولكن لماذا؟ لأن الجزية علامة إيش كما قلنا؟ ذل وصغر، ذل وصغر، نعم، هذا عزة الإسلام. قال وأما قولك فاخرجوا حتى يحكم الله بيننا فلعمري حولا يرقى في يوم الجنة وانت أصحابه، ما جاءت هؤلاء القوم هذه الجموع إلا ليحاكموك إلى الله، نعم نخرج إليه. وأما قولك إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده فصدقت، كلام صحيح، والله ما كانت هذه الأرض التي نقاتلكم عليها وتقاتلنا فيها إلا الأمة من الأمم كانوا قبلنا فيها فقاتلناهم عليها فأخرجناهم منها، وقد كانت قبل ذلك لقوم آخرين فأخرجهم منها هؤلاء الذين كنا قاتلناهم فيها، قال فبرزوا على اسم الله فإنا خارجون إليكم. القصة إلى آخرها إلى أن مكن الله المسلمين من رقاب أظنى ولرموك بشكل من أيام أو يوم من أيام الله لعنى نرجع إليك في وقت من الفقر إذا أصدرناه. نعم فنحن استعرضنا صفحة من صفحات فتحات الصحابة في فارس، وصفحة من صفحتين في الشام في تتاليه مع الرم، إكمالا للبحث واستكمالا للصورة كذلك نستعرض نموذج آخر في بقعة أخرى من البقاع التي صدر فيها المسلمون البطولات والملاحم في إفريقيا فرس مصر. نعم والقصة ذكرها ابن عبد الحكم في فتوح مصر صفحة 55، وكذلك ذكرها السيوطي في حسن المحاضرة المجلد الأول صفحة 109، والمقروزي في فتوحه كذلك. نعم بعد مقدمة قال فأرسل المقوقس إلى عمرو بن العاص إنكم قوم قد وليتم في بلادنا دخلتم فيهم وألححتم على قتالنا. انظر ألححتم على قتالنا. وطال مقامكم في أرضنا وإنما أنتم عصبة يسيرة. أنتم جاء بسيطة جدا. وقد أضلتكم الروم وجهزوا إليكم ومعهم من العدة والسلاح. مصر وقتها كانت تحت سيطرة من؟ الروم. نعم. فهو يهددوا بالروم. كنتم عصبة يسيرة والروم من كل مكان جمع لكم جيش كبير جدا. وسيأتون إليكم وأنتم في مصر حتى يغدو عليكم. وقد أحاط بكم هذا النيل. أنتم في النيل لا تعرفون من قبل. وإنما أنتم أشارة في أيدينا. إذا أنتم في داخلنا وسيأتيكم الروم من كل مكان حولكم تصبحون أشارة في أيدينا. فارسلوا إلينا رجالا منكم نسمع من كلامهم فلعله أن يأتي الأمر فيما بيننا وبينكم على ما تحبون ونحب. لعل ما صل لحل إيه؟ توقف وتمتار قليل. وأنقطع عنا وعنكم هذا القتال قبل أن تغشاكم جمهور الروم فلا ينفعنا الكلام ولا نقدر عليه. يهددوا بمن؟ الروم. فكلهم كانوا حاولوا نصل إلى حل فينتهي الأمر بدون قتال قبل أن يأتي الروم وهم بحاسد وأنتم عقبة أخيرة فيقضون عليكم. نعم. قال ولعلكم أن تندموا إن كان الأمر مخالفا لطلباتكم ورجائكم. تبعث إلينا رجالا من أصحابكم نعاملهم على ما نرضى نحن وهم وما بهم من شيء. نصب إلى حل وإن شاء الله لن يمشون شيء. فلما أتت عمرو رسل المقلقش حبسهم عنده يومين وليلتين. انظر حبسهم عنده يومين وليلتين حتى خاف عليهم المقلقش ظن الناقة لهم. فقال لأصحابي أترون أنهم يقتلون الرسل ويحبسونهم يستحلون ذلك في دينهم؟ قال وإنما أراد عمرو بذلك أن يروا حال المسلمين. المقلقش هو يعرف دين الناس يعرف دين المسلمين وأنهم ليس من طبيعتهم الغدر لأنه مستحيل أن يقتلوا الرسل. ولكن لماذا؟ لحكمة. ما هي؟ عمر رب دهائه ومكره وذكائه أراد أن يجعل الرسل يرون ماذا؟ حال المسلمين. من رب حال المسلمين؟ من الصلاة والتقوى والعبادة. حتى إذا رجعوا المخلصة وهو من كبار رجال الدين دين المسلمية يصفون له ماذا؟ حال المسلمين وعبادتهم وجلسهم كما سأتي فلسان بالنهار وبالبال بالليل. سأتي أنها دين هذا الذي أراده عمر. هم سلاح سلاح المسلمين ما هو البيت المولى سبحانه وتعالى سلاح هو. قال فرد عليهم عمرو مع رسله أن ليس بيني وبينكم إلا إحدى ثلاثة شرط. إما إن دخلتم في الإسلام فقلتم إخواننا وكان لكم ما لنا وإن أبيتم أعطيتم الجزية عن يد وأنتم صابرون. الثالثة وإما أن جاهدناكم بالصبر والقتال حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. فرجع رسل بهذا الرسالة من عمر. فلما جاء رسل المقلقش إليه قال كيف رأيتموهم؟ هذا الذي أراده عمر هزيمة نفسية. كيف رأيتموهم؟ قالوا رأينا قوما الموت أحب إليهم من الحياة. بالله بالله أن يشهد عدوك لك بهذه الشهادة. ما معناها؟ هل بداية إيش؟ بداية النصر لك وبداية الهزيمة لك. إذا هو قام بهذه الحقيقة معناه أنهم انهزموا مباشرة. انهزموا. هذا الذي أراد عنه رضي الله تعالى عنه. قال رأينا قوما الموت أحب إليهم من الحياة والتواضع أحب إليهم من الرفعة. ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة. اسمع على كلامك بتوع الحل الجاهلية. هذه هي قوانين مصر. هذه قوانين مصر الشرعية. فلا القوانين تفسير عندنا حتى يعاملنا المولى سبحانه وتعالى كما عملهم. لا يسمع. ثم ربك رضي الله عنه. ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة إنما جلوسهم على التراب وأقلهم على ركبهم. من هذا بس نفع ذلك؟ ثلاثة كما قلنا. قال في ظل الشجرة ثم غفر السفر وأقلهم على ركبهم وأميرهم كواحد منهم ما يعرف رفيعهم من وضعهم. كلهم مرتبة واحدة. لا أعرف من الأمير من الشريف من الغني من الشريف إلى غير ذلك. لا يعرف رفيعهم من وضعهم وليس فيهم وضع المسلمين ولا شيء من العبد. وإذا حضرت الصلاة لم انتبه وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد. وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد. فالأعلى مصدر المشروع كذلك يغسلون أطرافهم بالماء ويتغشاون في صلاتهم. هذه كلها كما قلنا الهزيمة النفسية الظاهرة التي من المستحيل أن ينتصر بعد ذلك الجيش الذي يعترف لك بهذا الفضل. مستحيل أن ينتصر. هو يقود المعركة وفي يقينه أنك أفضل منهم فكيف ينتصر؟ مستحيل. إذا شاهد لك خصمك أنك أفضل منهم كيف يقاتلك؟ بل نفسه يقتلك. صحيح. فقال المحقق عند ذلك: والذي يحلف به، والذي يحلف به لو ان هؤلاء، انظر الهزيمه كيف اتت، انظر انظر حلف عمر رضي الله عنه كيف اتت ثمارها. قال: والذي يحلف به، يقسم المحقق، لو ان هؤلاء، ماذا قال؟ كلمه الله يراها، استقبل الجبال ليش؟ لازالوها. انظر عدوك يشهد لك بالشهاده، استقبلوا الجبال مش استقبلوكم انتم؟ لو ان هؤلاء استقبلوا الجبال لازالوها. ليس فقط، قال: ولا يقوى على قتال هؤلاء احد، لا قوس ولا روم لا جن لا انس، نفي، ولا يقوى على قتال هؤلاء احد، ولئن لم نغتنم في الحرب اليوم وهم محصورون، هم محصورون ويخافون منهم، ولئن ويسعى الى الخش معهم، ولئن لم نغتنم في الحرب اليوم وهم محصورون بهذا النيل لن يجيبونا بعد اليوم اذا امكنتهم الارض، وقووا على الخروج من موضعهم. فقد نحن ننتهي فرصه الحصار ونصالحهم، مش نقاتلهم، نصالحهم وهم محصورون. فرد اليه من قوقص رسله وقال: ابعثوا الينا رسلا منكم نعاملهم ونتداعى نحن وهم الى ما عسى ان يكون فيه صلاح لنا ولكم. فما ارسلنا لكم رسل، ارسلوا انتم الينا رسلا نتقاعد معهم. فبعث عمرو بن العاص 10 نفر، واحدهم عباده بن الصامت، وهو احد من ادرك الاسلام من العرب، معروف عباده، وطوله 10 اشباط رضي الله تعالى عنه. وامره عمرو ان يكون متكلم القوم، هو الذي يتولى الحديث، وأن لا يجيبهم إلى شيء دعوه إليه إلا لإحدى هذه الثلاث الخصال، فإن أمير المؤمنين قد تقدم في ذلك إلي وأمرني ألا أقبل شيئا سوى خصلة من هذه الثلاث الخصال. من أمير المؤمنين؟ عمر رضي الله تعالى عنه الفرق. قال: وكان عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أسودا، فلما ركبوا السفن إلى المقلقس، أمر الله أن يجب السفن، ودخلوا عليه تقدم عبادة، ايش حصل من فوقه؟ فهابه المقوقص بسواده وقال: نحوا عني هذا الاسود وقدموا غيره يكلمني. فقالوا: ان هذا الاسود اقبلنا رايا وعلما، انظر اسلامكم، انظر اسلامكم، اقبلنا رايا وعلما، وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا رغم انفه، وانا نرجع جميعا، انظر المسلمين يعزون بعضهم البعض، انظروا يرفعون اخاهم، وانا نرجع جميعا الى قوله ورايه، وقد امره الامير دوننا بما امره به، هو الامير. شهاده ورائعه. انظر ماذا قال المقوقص. فقال المقوقص لعباده: تقدم يا اسود وكلمني برفق. انا اظن لو عباده رضي الله عنه شخص المقوقص او نهراه ممكن يموت. انظر اقول له: هو وكلمني برفق فاني اهاب سوادك، انا خائف من سوادك، فكلمني برفق. قال، انظر ماذا قال: وان اشتد علي كلامك ازددت لك هيبه. فانت بدون ما تتكلم وانا اهاب اخاك واهاب منك، فلو تكلمت بقوه ممكن اروح فيها. فتقدم اليه عباده رضي الله تعالى عنه فقال: قد سمعت مقالتك، وان في من يرهبوا سلاح الارهاب كذلك، ذكاء والمسلم كيف فقط منه ينتهز هذا الخوف حتى يزيد خوفا. نعم، وان في من خلفت من اصحابي 5000 رجل اسود كلهم اشد سوادا مني وافظع منظرا. 1000 ليس فقط فقط انتقلت من واحد في قلبي 1000. نعم، حرب نفسيه. ولو رايتهم لكنت اهيب لهم مني، لكنت اهيب لهم منك لي، كنت اخاف من احد مما تخاف الان. وانا قد وليت، ويقول له انت تخاف مني وانا شمس كبير، وانا قد وليت وادبر شبابي، انا كنت رجل عجيب كبير، فكيف رايت عليه الشباب؟ نعم، لن تنام. واني مع ذلك بحمد الله ما هاب ام الصمام سهم اخر، وهذا اشد من الاول. يعني بدا قضى عليه بالهذا الاول يريد ان يثني عليه بسهم اخر، الحرب النفسيه. نعم، بعد ان ارعبه وخوفه من المسلمين، انظر ماذا قال له. قال: انا رجل عجوز كبر سني، ورغم ذلك واني مع ذلك بحمد الله ما اهاب 100 رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا. تتدمر انفاسك من قوقص، لا خلاص دمر نفسي، ايش علاقة بشر انس ولا جن علاقة نخاطب منه رجل عجوز شاب شايف كبير يقول هكذا لو استقبلت بها ان عدو ما هبون ليس هذا فقط ماذا قال وكذلك اصحابي كل من معد هذه أنا ويوسف قال وذلك لماذا لماذا بقوتهم ابدا الله لدينهم وذلك لماذا هذه الصفات انما رغبتنا انتبه وربيتنا الجهاد في الله تعالى لماذا شرع الجهاد واتباع رضوان الله وليس في غزونا عدونا ممن حارب الله لرغبه في الدنيا لا ولا لطلبا للاستكثار منها ابدا الا ان الله لماذا فقط حرمنا الا ان الله قد احل ذلك لنا وجعل ما غنمنا من ذلك حلالا وما يبالي احدنا اكان له قنطار من ذهب ام كان لا يملك الا درهما كما راينا بعبادة لان غايه احدنا من الدنيا اكله ياكلها يشد بها جوعته وشمله يلتحقها فإن كان أحدنا لا يملك إلا ذلك كفاء كان أغلب طعام والي محمد إيه؟ كفاء ما يكفيهم فقط وإن كان له قنطار من ذهب أنفقه في طاعة الله واقتصر على هذا الذي بيده ألا ما يكفي فقط ما يقيم أوجب لأن نعيم الدنيا ورخاءها ليس برخاء الدنيا هذه بكل ما فيها من نعيم ليس نعيم ابدا متاع قليل الدنيا كلها متاع قليل فكيف بجزء من الدنيا لا يسمى شيء.